السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في هذه الليلة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا على ما يحب ويرضى، وأسأله عز وجل أن يكتب لنا ولكم في هذه الجلسة الفائدة والخير، إنه سميع مجيب. وموضوعنا أيها الأخوة معالم في طريق العبودية. هذا الطريق الذي شرعه الله عز وجل ووضح معالمه في القرآن وأرسل الأنبياء وبعثهم لكي يبينوا للناس هذا الطريق ويسلكوه فيتبعهم الناس ويسيرون وراءهم فيكونوا هم القدوات والأئمة الذين يهتم بهم في هذا الطريق. هذا الطريق أيها الإخوة طريق الشرف، والعبودية أرقى المراتب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، ظن بعض الجهلة من المتصوفة وغيرهم أن في هذا الحديث حق من قدره عليه الصلاة والسلام، ولكن في الحقيقة أن في هذا الحديث رفع لدرجته صلى الله عليه وسلم وإظهارا لفضل الله عليه، وأن أفضل كلمة يوصف بها عليه الصلاة والسلام من ألفاظ الثناء والمدح هي أن يكون عبدا، إنما أنا عبد. إذن هذه الكلمة أيها الإخوة ليست كلمة ذنب، وليست كلمة ترد من منزلة من يسلف هذا السبيل، وإنما يشعر المسلم بالفخر والاعتزاز وهو يخاطب من قبل العظيم الكريم بقوله عز وجل مثلا قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تخنطوا من رحمة الله. العبودية لله شرف، ولغير الله سلف. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبيا. ومن عظمة هذه المنزلة أيها الإخوة، من عظمة منزلة العبودية أنها تشمل كل شيء في الحياة، بل إنها تعبد صاحبها لربه بشتى طرق العبادة وأنواعها. ولذلك فإنك تجد مثلا في العبادات أنماطا مختلفة وأنواعا من العبودية يراد منها تخليص هذه النفس من كل شيء، من كل مراد، من كل مطلوب، من كل مرغوب إلا الله عز وجل. ولذلك تجد في بعض أنواع العبادات ما فيه تضحية وتقديم لشيء محبوب إلى النفس، مثل الزكاة. فالزكاة فيها تضحية بأي شيء؟ بالمال. ومثلا تجد بعض أنواع العبادات فيها امتناع عن شيء محبوب، امتناع عن شيء محبوب، مثل الصيام. هو ليس فيه إعطاء شيء محبوب، ولكن هنا المسألة امتناع عن شيء محبوب بالصيام. ومن ما فيه نوع من المشقة والتعب كالحج مثلا، والوضوء في البرد الشديد، هذا فيه نوع من المشقة. ولذلك لما كان بعض الناس تسهل عليهم أمور وتصعب عليهم أخرى، فرضت أنواع من العبادات فيها أنواع من العبودية. بعض الناس مثلا لو كان غنيا يقول أنا مستعد أن أدفع الآلاف المؤلفة لكن ما أذهب إلى البيت الحرام وأدخل في الزحام وأجلس في الحر، أمشي في الحر في منى وهكذا، أنا مستعد أدفع آلاف مؤلفة ولا أفعل هذا. ولكن تجد من حكمة العليم الخبير أن هذا الشخص أرغم وفرض عليه الحج لكي لا يعتقد أنه يعبد الله بماله فقط، وأنه مطالب بشيء من العبادات فيه مشقة. بعض الناس ممكن يقدم مال لكن يصعب عليه الجوع، بعض الناس قد يسهل عليه الجوع لكن يصعب عليه الامتناع من الزوجة. فتأمل حكمة الله في فرض العبادات بأنواع مختلفة كلها فيها تطهير للنفس من شوائب وعلائق كثيرة يمكن أن تقوم فيها. وأبرز سمات العبودية ومعالمها توحيد الوجهة لله عز وجل بهذا التعبد والإخلاص له سبحانه وتعالى. فصرف العبودية لله فقط لا لأحد غيره، قل إني نهيت أن أعبد الله الذي تدعون من دونه، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، هكذا خاطب النبي قومه. ولذلك أيها الإخوة، لما كانت العبودية تصرف لله فقط لا لأحد غيره، وجدنا في الشريعة أن أمورا تدل على العبادة محظورة لا تجوز إلا لله. فمثلا السجود لا يجوز إلا لله لأنه يعبر عن معنى من معاني العبودية. الركوع لا يجوز إلا لله. تقبيل الأرض لا يجوز أن تقبل الأرض لشخص من الأشخاص لأن فيه صرف لنوع من أنواع العبودية، معنى من معاني العبودية تدل على الخضوع والتذلل، فلذلك لا يجوز أن تصرف لمخلوق. كشف الرأس تعظيما لأحد لا يمكن أن يكون إلا لله عندما يكشف في الإحرام، أما كشف إنسان رأسه تعظيما لأحد فإن هذا فيه نوع من أنواع التعظيم لغير الله. القيام للإنسان والقيام على رأس الإنسان من الأمور المنهي عنها شرعا. لماذا؟ لأن فيها نوع من التعظيم لا ينبغي إلا لله، يوم يقوم الناس لرب العالمين. تعبيد الاسم لغير الله لا يجوز. يجوز أن نقول عبد الله، عبد الرحمن، عبد السميع، عبد الأول، عبد الآخر، لكن لا يجوز أن نقول مثلا عبد الدار وعبد الكعبة وعبد الرضا وعبد الرسول وعبد محمد وعبد النور وعبد المسيح وعبد الإمام وعبد الصادق وعبد الراضي وعبد الخضر. كل هذا التعبيد لا يجوز مطلقا لأن العبودية لا يصح أن تكون إلا لله. حتى الأسماء لا يجوز أن تكون دالة على معنى، لا يجوز إلا لله، وإنما يكون التعبيد لله عز وجل فقط. والمحبة أيها الإخوة والعبودية، العبودية تتضمن أشياء، تتضمن المحبة والخوف والرجاء، وهذا المزيد، هذا المزيد من أعمال القلب، هذا المزيد من أعمال القلب قد يكون غريبا. يعني هل تتصور أن تحب إنسان وتخاف في نفس الوقت؟ صعب جدا. لكن الله عز وجل تحبه وتخافه في نفس الوقت، ويسهل أن تتصور ذلك جدا وأنت تدرس الأسماء والصفات، اعلموا أن الله شديد العقاب وأنه غفور رحيم. نحن نعبد الله ليس خوفا من النار فقط، وليس طمعا في الجنة فقط، وإنما حبا له عز وجل أيضا. فنحن نعبده حبا له ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، ومن أفرد واحدة من هذه فعبد الله بها دون المراحل الأخرى فقد وقع في ضلال عظيم. فالذي يعبد الله بحب وحده فهو زنديق، والذي يعبد الله بحب بالرجاء وحده فهو مرجئ، والذي يعبد الله بالخوف وحده فهو حروري. ويكون النقص عبودية الناس بحسب ذلك. بعض الناس، لماذا نجد أيها الإخوة بعض الناس يقول مثلا عندما يسأل عن عمل من الأعمال المحرمة فيقال له هذا لا يجوز، هذا حرام، فتجد بعض هؤلاء يقولون حرام يعني حرام كبير ولا حرام صغير، يعني كم سيئة فيها هذه؟ فلو قيل له أن فيها 5 سيئات أو 3 سيئات الأقدم عليها مباشرة. لماذا؟ لأنه لا ينظر إلى من عصى ولكن ينظر إلى صغر المعصية. والمفروض أن تكون القاعدة لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. فعندما تفكر في عظمة الله فتتراءى لك معصيتك عظيمة جدا. ولذلك المحبة من أبرز علامات العبودية، أبرز معالم العبودية، من أبرز معالم العبودية المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الذين آمنوا يحبون ربهم أشد مما يحب كل محبوب محبوبه. هؤلاء المؤمنون يحبون ربهم أشد من حب كل محبوب لمحبوبه. المحبة من صميم العبودية. بعض الناس يتصور أن العبودية هي ذل وخضوع فقط، هي ذل وخضوع فقط، وهذا ليس بصحيح. ولذلك عندما ينطلق الإنسان في الأعمال الصالحة من محبته لله فإن أعماله تكتسب حيوية لا تكتسبها في حالة من يعبد الله بالذل فقط دون المحبة. لماذا يشعر بعض الناس أيها الإخوة، لماذا يشعر بعض الناس أن الدين أثقال وقيود؟ ولماذا يقولون إن صلاة الفجر ثقيلة جدا وإن الصيام شاق جدا وهذه بعض العبادات مكروهة إلى أنفسهم؟ لماذا؟ لأنهم يعبدون الله من منطلق الخضوع والذل لكن بدون محبة. ولو توفرت المحبة بالإضافة إلى الخضوع والذل لأحبوا هذا العمل ولخف عليهم جدا ولما شعروا بوطأته. بعض الناس يقول في نفسه ليت صلاة الفجر ما فرضت، ليت الحج لم يفرض، الحج مشقة وتعب، لو أحبوا ربهم لتلذذوا بطاعته ولما فكروا في مثل هذه الأفكار الرديئة. والإنسان أيها الإخوة لا يترك محبوبا إلا لمحبوب آخر. مثلا إنسان يحب النوم، يحب النوم في وقت الفجر، هذا يكون من أنفس وأعز أنواع النوم أو أوقات النوم على الإنسان. الآن عندما تريد أن تقول لشخص قم لصلاة الفجر وهو يحب النوم، كيف يمكن أن يترك هذا المحبوب وهو النوم وقت صلاة الفجر، كيف يمكن أن يتركه؟ إلا إذا كان هناك محبوب آخر أقوى من المحبوب الأول، فيسهل عليه عند ذلك ترك هذا المحبوب لأجل المحبوب الآخر. ففي حالتنا هذه مثلا، عندما يفكر شخص أن الله يحب منه أن يقوم لصلاة الفجر في هذا الوقت المبكر جدا، وهو يحب النوم، لا يمكن أن يترك هذا النوم المحبوب إلا بمحبة شيء آخر وهو الله عز وجل، فيترك النوم بسهولة ليقوم لصلاة الفجر. ولذلك ترى الناس يتفاوتون في القيام لصلاة الفجر، والنشاط في ذلك من أهم الأسباب تفاوتهم في محبة الله عز وجل، كلما عظمت محبتهم كلما تسارعوا وأسرعوا في القيام. من عبودية الله إذن أن تحب ما يحبه الله، وأن تبغض ما يبغضه الله، وأن ترضى بما قضى به الله وحكم، وأن تعتقد أن هذا هو الخير لك. ولذلك الآن لماذا هذا يساعدنا على فهم مواقف بعض الناس أو ما يدور في أذهانهم تجاه بعض المحرمات. بعض الناس مثلا يقول يا ليت الزنا حلال، يا ليت الربا حلال، يا ليت الخمر حلال. هو قد لا يفعل هذه الأشياء، لكن في قرارة نفسه ربما يقول ليت الزنا حلال كان يعني أشبعنا شهواتنا فيه، ليت الربا حلال لنكسر هذه الأموال، ليت الخمر حلال كي ننتشي ونشعر بهذه اللذة والنشوة في شرب الخمر. هؤلاء أيها الإخوة وإن لم يقدموا على هذه المعاصي ولم يفعلوها، لكن الحقيقة أن جانب محبتهم لله عز وجل، وقل بصفة أخرى بعبارة أخرى جانب عبودي، مسألة عبوديتهم لله عز وجل فيها نقص. لو أن عبوديتهم لله كملت لما قالوا هذا الكلام، ولكانوا قد رضوا وقال الواحد منهم الحمد لله أن الزنا حرام، وشعر الواحد بالفرحة لأن الخمر حرام، وشعر بالسرور لأن الربا حرام. لماذا؟ لأنه يحب ما يحبه محبوبه وهو الله عز وجل. من مقتضيات العبودية أيضا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. انظروا أيها الإخوة وتمعنوا في هذا الحديث كيف أن الإسلام هذا الدين العظيم إذا جاء بشيء فرضه وأكمله وفرعه من جوانب كثيرة جدا. فالمحبة مثلا عمل من أعمال القلب، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما هذا تكميل المحبة وتوفيرها. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله هذا تسريع المحبة، يعني هذه المحبة تشري هذه المحبة تنتشر وتسري لينظر الإنسان من هم الناس الذين يحبهم الله فيحبهم هو، هذا تفريع المحبة. ودفع ضدها أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالتكميل والتفريع ودفع الضد من سياسة الشريعة وطريقة الإسلام في تحقيق القواعد الإيمانية في النفوس. ولذلك أيها الإخوة لما جاء الخبر عن واحد من الصحابة رضوان الله عليهم أنه كان يقرأ سورة قل هو الله أحد في كل ركعة. لما سأله صلى الله عليه وسلم أو طلب منهم أن يسألوه لماذا يفعل هذا، قال: إني أحبها لأنها صفة الرحمن. قال الصحابي: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. شوف الآن، لاحظ، هذا الرجل ما بلغ المنزلة العظيمة هذه إلا بشيء وقر في قلبه. ما هو؟ لأنها صفة الرحمن. انظر إلى كلام الصحابي: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. شوف، فأنا أحب أن أقرأ بها لماذا؟ لأنها قصيرة؟ لأنها تنتهي بسرعة؟ لا، لأنها صفة الرحمن. فهو لأنه يحب الرحمن فيحب أن يقرأ صفة الرحمن فيحب هذه السورة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. وفي رواية أخرى صحيحة: حبك إياها أدخلك الجنة. والعبودية هذه ليست ادعاء، وإنما كل شيء فيها له براهين وإثباتات. فمثلا المحبة جعل الله، التي هي أساس من أساسيات العبودية، جعل الله لأهل محبته علامتين. لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأيضا العلامة الثانية: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فصار إذن صارت العلامات اتباع رسول صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله بجميع أنواعه. ليس الشأن أن تحب الله هكذا مجردا، وإنما أن تحب ما يحبه الله عز وجل، تحب ما يحبه المحبوب. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا محال في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. يقول ابن القيم رحمه الله: ولقد لمت مرة شخصا على ترك الصلاة، لماذا لا تصلي في المسجد؟ فقال لي، شوف الشبهة الشيطانية: إني لا أرى نفسي أهلا لدخول بيته. يعني أنا أشوف نفسي يعني في مستوى أنزل مني أدخل بيت الله المسجد. أنا إنسان ملوث بالقاذورات، مو مستواي أن أدخل بيت الله وأصلي. فانظر إلى هذا كيف تلاعب به الشيطان، بدلا من أن يدخل بيت الله ليطهر نفسه من القاذورات ويكون بمستوى أن يدخل الجنة، يتذرع بهذه الحيلة الشيطانية لكي لا يدخل المسجد ولا يصلي. وإذا استطردنا في نفس القياس، يعني كيف يقف بين يدي الله وهو ملوث بالقاذورات؟ إذن ما في داعي يصلي، لأن مستواه لا يؤهله لأن يقف بين يدي الله في الصلاة، إذن يترك الصلاة. وهكذا يتلاعب الشيطان بمثل هؤلاء، كل شيء يحبه الله يبتعدون عنه ويأتون لذلك بالمسوغات الشيطانية التي ليست بالمسوغات حقيقة. ولما علم الله شوق المحبين إلى لقائه ضرب لهم موعدا: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. ومن الأدلة أيضا والعلامات في قضية المحبة التي هي من قواعد العبودية أن من أحب شيئا أكثر من ذكره ولهج به دائما. ولذلك أمر الله تعالى عباده بأن يذكروه أخوف ما يكون، في أخوف موضع، وهو أي شيء؟ ها؟ نعم، القتال. كيف؟ ما هي الآية؟ نعم، ما هي الآية التي أمر الله فيها بذكره في أخوف موضع؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، في أخوف موضع تؤمر بذكر الله. ومن هذه العلامات أيضا الإقبال على حديث المحبوب واستماعه والإصغاء إليه والشوق لذلك الحديث وتفريغ السمع والقلب لأجل ذلك. ولهذا لم يكن شيء أحب إلى الأهل الإيمان من استماع كلام الرحمن. من أحب شيئا أكثر من ذكره. الناس الآن أيها الإخوة في مجالسهم ماذا يكثرون من ذكر أي شيء؟ الوظائف والترقيات والعلاوات والانتدابات والأراضي والأسهم والشركات والعقارات والتجارات والأرباح والخسائر والسيارات وأنواعها والموضات والأزياء وغير ذلك. دائما ينهجون بذكرها في المجالس. لو كان هؤلاء فعلا يحبون الله هل كانوا سيستغنون عن ذكر الله بهذه التوافه؟ أم أنهم سيذكرون الله كثيرا؟ ومعنى ذكر الله ليس فقط يعني سبحان الله والحمد لله في المجلس هكذا دائما، مع أن هذه عبادة طيبة ومشروعة ومستحبة ومأمور بها، ولكن أيضا الثناء على الله والدعوة إلى سبيل الله والرد على أهل البدع حمية لدين الله ودفاعا عن شريعة الله والرد على كيد الكائدين لهذا الدين وتبيين سنة سيد المرسلين وسيرته وصحابته وطريقته وهكذا. لكان لهجنا لو كان حبنا صادقا فعلا لله كان مجالسنا الآن كلها ذكر لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال. ولكن لأن في قلوبنا شيء من الدنيا أو شيء كبير من الدنيا فتجدنا نغلب ذكر الدنيا والاشتغال بحديث الدنيا على التكلم بما يرضي الله عز وجل. وكذلك لأن المحبوب لأن المحب يحب جار محبوبه. تجد الآن لو أن إنسان أحب شخصا فإنه لا يزال يحوم حول داره وحول بيته ويأتي ويتردد عليه دائما، وتجد أن مجلس هذا الشخص المحبوب دائما يرابط فيه المحب. ولأجل هذه الطبيعة في النفس جعل الله لأهل محبته بيتا في الأرض يأتون إليه تعبيرا عن شيء من محبتهم لربهم سبحانه وتعالى، فيأتون إلى بيت المحبوب الله عز وجل الذي يحبونه، ويستطاب في ذلك هجر الأوطان والأحباب، ويلذ فيها السفر الذي هو قطعة من العذاب. لماذا؟ لأن الله أضافه إلى نفسه. وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، فلما نسبه إلى نفسه وصار بيته اشتاق إليه المحبون فأتوه، فهم لا يفرغون من عمره إلا ويأتون بعمره، ولا يفرغون من حج إلا ويأتون بالحج القادم وهكذا. فهم يحبون بيت محبوبهم، يحبون بيت الله، يأون إليه دائما. وكذلك الوحدة حديث صحيحة تقيسين بعض الأشياء التي مما كذلك مما تستلزمه هذه العبودية. ولا زال الكلام في المحبة وهو أحد قواعدها أن تحب المرء لا تحبه إلا لله. الآن أيها الأخوة هناك مشكلات كثيرة تواجه الناس، ومن ضمن هذه المشكلات أن بعض الناس تنشأ بينهم علائق وعلاقات لا ترضي الله. بعض الناس تنشأ بينهم علاقات لا ترضي الله، ويتقرب بعضهم إلى بعض لا لذلك وإنما لأغراض أخرى. ولذلك تنقية العلاقات من صميم الإيمان ومن صميم المحبة ومن صميم العبودية. وبعض الناس لا يهتمون بتنقية علاقات، وإنما يترك لأهوائه أو لعاطفته أن تنتشر وتسير كما تريد دون حدود ولا قيود ولا مراجعة ولا محاسبة ولا تنقية، فيقع في النهاية فريسة لتعلقات وعلاقات بأشخاص لا تظن عنه. مثلا بعض الناس قد يتعلق بشخص وينجذب إليه لأن طباع متشابهة، فيقضي معه أوقات طويلة مضيعة لجزء من حياته لا يرضيه. بعض الناس يقيم علاقات مع شخص لأجل الانتفاع الدنيوي فيه فحسب، لأن له وظيفة يستطيع أن يتوفر له، لأنه مدير في العمل يرقيه وينتجبه، لأنه تاجر وصاحب محل لو ذهب الليل أرخص له في السعر، لأنه متفوق دراسيا فيشرح له وينفعه عند الاختبارات، لأنه صاحب سلطة يجلب له نفع أو يدفع عنه ضر، وهكذا. يتعلق بأشخاص بمصالح دنيوية فقط، لا لأن هذه المصالح فيها طاعة لله أحيانا أو منفعة للدين، لا، لأجل المصلحة ذاتها وليس لأجل الله. بعض الناس يتعلق بشخص، قد يتعلق إنسان بشخص تعلقا محرما بحيث أن كل منهما يساعد الآخر على الفاحشة، فواحد يجلب لشخص، واحد يجلب للآخر النساء والآخر يجلب له الخمر مثلا أو المخدرات، وأحيانا تكون بينهما علاقة فاحشة، تعلق من جهة عمل الفاحشة من الزنا أو الفاحشة الكبرى مثلا، تعلق رجل بامرأة أو بمثله في عمل الفاحشة. وأحيانا يكون التعلق عشقا بهيميا يعبد فيه العاشق المعشوق مع الله شرك في المحبة. ينبغي أن يحب المخلوقين أيها الإخوة لله لا لغرض آخر، ولذلك نحب أولياء الله محبة محبوب المحبوب من محبة المحبوب. نحب أنبياء الله، لماذا نحب إبراهيم؟ لماذا نحب نوح؟ لماذا نحب موسى؟ لماذا نحب أيوب؟ لماذا نحب يوسف؟ لماذا نحب خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا نحبهم أيها الإخوة؟ هل رأيناهم؟ لماذا نحبهم؟ لماذا نحب علماءنا ومجددي هذا الدين؟ لماذا نحب الخلفاء الراشدين؟ لماذا نحب الصحابة؟ لماذا نحب عمر بن عبد العزيز؟ لماذا نحب الشافعي وأحمد ومالك وأبا حنيفة والأوزاعي والثوري وابن عيينة والليث بن سعد؟ لماذا نحب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من علمائنا الأجلاء؟ لماذا نحبهم؟ إننا نحبهم لأنهم يدافعون عن الشريعة، إننا نحبهم لأنهم يحبون الله لأن الله يحبهم ويضع لهم القبول في الأرض، ولذلك نحن نحبهم، لا لشكلهم، لا لظرافتهم، لا لخفة الدم، إلى غير ذلك من الاعتبارات الجاهلية التي يتعلق بعض الناس بآخرين من أجلها. ومن لم يعبد الله لابد أن يعبد غير الله، هذه قاعدة ومعلم آخر من معالم الطريق العبودية. إذا أنت لم تعبد الله لابد أن تعبد غير الله. ما في شيء اسمه، يعني لا يمكن أن نقبل كلام واحد يأتي ويقول ترى يا جماعة أنا لا أعبد الله ولا أعبد غير الله، أنا ما أعبد أحد أبدا، لا الله ولا غير الله، فنقول له مستحيل، أنت كذاب، لأن البشر مفطورون على هذا. البشر الإنسان مفطور إذا ما أحب الله أن يحب شيئا آخر، لأنك لابد تحب، لابد أن تعبد، لابد أن تهوى شيئا، لابد. فإذا ما عبدت الله تعبد المال، إذا ما عبدت المال تعبد الجمال، إذا ما عبدت الجمال تعبد الهوى، إذا ما عبدت الهوى تعبد النفس الأمارة بالسوء، الشيطان، العشق تعبد أشخاص، ممكن تعبد أشخاص، لا بد أن تعبد شيء، لا يمكن، لا يمكن أن يبقى هذا القلب خاويا لا يعبد شيئا، لا بد أن يعبد شيئا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال أصدق الأسماء همام والحارس، لأن كل واحد فيه هم وسعي وعمل وحراسة، وفيه نية وقلب، فيه أشياء ينطوي على أعمال، القلب يعمل ليس متوقف، ليس القلب يعمل في ضخ الدم. واحد تصور انه معنى القلب، معنى القلب يعمل يعني يضخ الدم، لا، هناك قلب في الانسان يعمل اعمال، رجاء، محبه، خوف، توكل، استعانه، استغاثه، حب، بغض، كره، يعمل اعمال القلب ليس بمتوقف. فمن لم يعبد الله لا بد ان يعبد غير الله، وهذه قاعده مهمه جدا نستطيع ان نفهم من خلالها ما لماذا تحدث الانحرافات الان. من يرجو النفع من شخص او يرجو منه دفع الشر ثم يزعم انه يحب الله فهذا من نفاق الاقوال. لو كان هذا يحب الله فعلا لتوكل على الله في دفع الشر وجلب الخير. الان لنوضح مثلا اكثر، لو انت احببت انسان لانه احسن اليك، لو واحد احسن اليك الا تحبه؟ لو واحد عمل لك معروف الا تحبه؟ ها؟ نعم بلى، ألست تحبه؟ بلى. لماذا تحبه؟ لذاته أم لإحسانه؟ لإحسانه، ولكن الله عز وجل يحب لذاته سبحانه وتعالى، وهذا من الفروق بين محبة الخالق ومحبة المخلوق. أنت لماذا تحب مخلوق فعل لك خير؟ لأنه لأجل الخير الذي فعله لك صار عندك محبة لهذا المخلوق لا لذات المخلوق. لا بد يكون فيه شيء جعلك تحب، لا ذاته، لا بد أن يكون عمل لك أعمال في صفات لأجلها أنت تحبه. ولا يجوز أن يحب شيء لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الآن حب المسلم، طبعا في فرق بين حب الأشياء، يعني مثلا حب الأشياء الدنيوية هذا حب طبيعي، حب الأكل مثلا حب طبيعي، لكن حتى تتضح الفروق أكثر، الآن الإنسان يحب المال، يحب الأكل، يحب النساء، لا لذات الأكل، لا لأن هذا مثلا اسمه خبز، لا لذات الخبز، أنت تحب الخبز لذات الخبز، لا، وإنما تحبه لأنه يسد الجوع، لأن طعمه لذيذ فأنت تحبه. شوف حتى المحبة الطبيعية فيها نقص، أنت ما تحب الشيء لذاته وإنما تحبه لشيء لا لذاته، لشيء فيه. ومحبة الطبيعية ركزت في النفوس لبقاء الأنفس، لبقاء الناس، والله ركز محبتها في النفوس لتبقى الأبدان، لكي يعبد الله وحده. لكن لو أن الإنسان أحب شيئا من الأشياء الدنيوية لذاتها وقع في الشرك، وقع في الشرك. لو واحد أحب إنسان لأن هذا شكله، لأن لذات الشخص، للحمه، لدمه، لعصبه، لشعره، هذا إذا أحبه لذاته فقط دون اعتبارات أخرى يمكن أن يقع في الشرك. لكن الشيء الذي يحب لذاته فقط هو الله عز وجل. من أحب شخصا لهواه مثل أن يحبه لدنيا يصيبها، أو لخدمة أو لحاجة يقوم له بها، أو لعصبية مثلا، أو لجمال صورته، فليست هذه محبة لله. لو أحببت شخص لجمال صورته هذه محبة لله؟ لو أحببت شخص لأنه من قبيلتك فقط، لأنه من قبيلتك، هل هذه محبة لله؟ كلا، بل إن هذه المحبة هي التي توقع صاحبها في الكفر والفسوق والعصيان. كل من تعلق بمخلوق خضع قلبه لذلك المخلوق وصار فيه من العبودية لهذا المخلوق بحسب التعلق والمحبة، فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة مثلا ولو كانت مباحة، شوف الآن ما حكم محبة الزوجة المحبة الطبيعية؟ جائز أبد ما في إشكال. طيب الواحد يحب زوجته ما في شيء، لكن لو أن الإنسان تعمق في هذا الحب حتى وصل إلى التعلق بهذه المرأة، تعلق قلبه بها وبقي أسيرا لها، فهي تتحكم فيه وتتصرف بما تريد، مع أنه في الظاهر هو الزوج وهو سيدها، لكن تتحكم فيه، ولا سيما إذا علمت أنه لا يمكن أن يستغني عنها ولا يمكن أن يستبدلها بغيرها، فإنها حينئذ تتحكم فيه تحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور المظلوم. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الزوجة. أسر القلب أيها الإخوة أعظم من أسر البدن. عندما كان الكفار قد احتلوا بعض بلدان المسلمين، لم تكن الخطورة خطورة وضع المسلمين مثل الخطورة الآن بعد أن خرج الإنجليز الحمر وبقي الإنجليز السمر. ليست الآن المسألة أخطر. لماذا؟ لأن الأول من أول كانت المسألة الناس يعني في استرقاق، لكن استرقاق أبدان. الآن الناس وقعوا في استرقاق القلوب، ولذلك لما خرج الكفار من البلدان الإسلامية ما تحسنت الأحوال، ما خرجوا إلا بعد أن زرعوا من يسترق القلوب وتتعلق قلوب المسلمين بالكفار، ولذلك صارت التبعية، مع أن الكفار ذهبوا إلى بلادهم لكن بقيت التبعية. إذا كان البدن مستعبدا والقلب حرا، صار الإنسان مستريح، ليست هذه مشكلة. لكن المشكلة إذا كان القلب مستعبدا، فإن الإنسان يصبح ذليل في أسر عظيم، حتى لو سافر في أرجاء الدنيا كلها وانطلق شرقا وغربا فهو لا يزال مأسور، لأن القلب هو الذي أسر الآن. لكن يوسف ألقي في السجن، يوسف ألقي في السجن، ما تأثر إيمانه؟ ما تأثر، لأن قلبه حر، ليس هناك إشكال الآن. الآن لو أن الزوجة وهي مباحة للإنسان استعبدت قلبه، يمكن أن يقع في مهاوي مما ينافي العبودية، فكيف إذا كان هذا المحبوب شيئا محرما؟ فإذا استعبد قلب إنسان صورة محرمة كامرأة البغي مثلا، أو أجنبية، امرأة أجنبية أو أمرد مثلا، فكيف يكون وضعه؟ يكون وضعه في غاية الذل لهذا المعشوق المتعلق به الذي أثر قلبه، فتجده يسيره كيفما يشاء. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهؤلاء عشاق الصور. إيش يعني الصور؟ يعني أشكال الناس، نساء أو مردان مثلا. هؤلاء عشاق الصور من أعظم الناس عذابا وأقلهم ثوابا، من أعظم الناس عذابا وأقلهم ثوابا، ويجتمع لهم من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد ولو سلم من الفاحشة الكبرى. يعني ليس بالضرورة أن يقع مثلا في الفاحشة، لا، قد لا يقع في الفاحشة لكن يقع فيما هو أسوأ في الفاحشة من الفاحشة، وهو الشرك. إذا تعلق قلبه بهذا الشخص بحيث أنه يصحو ينام على ذكراه ويصحو على ذكراه، يفكر فيه طيلة يومه، لا يستطيع أن يبتعد عنه ولا أن يتوقف عن سماع حديثه، ولو غابت عنه صورته لكلمه بالهاتف كلاما طويلا جدا لساعات طويلة جدا، لا يستطيع أن يفارق خياله ولو وقف في الصلاة وقال: إياك نعبد وإياك نستعين، فإن قلبه متعلق بتلك الصورة. وهو يقول إياك نعبد وإياك نستعين، ولكن قلبه متعلق بتلك الصورة التعلق المحرم، هذا الذي يفضي إلى الشرك. المحبة مع الله هنا جعل هذا الشخص أشركه مع الله في المحبة، وهذه خطورة أيها الإخوة. لابد أن ننقي العلاقات، لابد أن نهتم بميل القلب، لابد أن ينقح الإنسان ويصحح مسيرته وميوله من آن لآخر حتى لا يقع في مثل هذه المهاوي. وهناك كثير من أصحاب القلوب الضعيفة الذين لديهم استعداد هائل لأن يقعوا في تعلق ببعض الصور لأدنى مناسبة. فدوام تعلق القلب بمخلوق من غير مجاهدة ولو لم يعمل الإنسان الفاحشة أشد ضررا من أن يفعل ذنبا ثم يتوب منه ويزول أثره من قلبه. الإنسان لو فعل الفاحشة ممكن يتوب وينمحي أثر هذه الفاحشة، خلاص التائب يتم كما لا ذنب له. لكن لو واحد متعلق بالإنسان تعلق المحرم، هذا كيف يزول من قلبه؟ كيف يزول الأثر؟ قالوا جلمت بمن تهوى، فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يطلع المجنون في حين. هذا حال العاشق الولهان. والله عز وجل يصرف عن عباده الصالحين ما يسوءه سبحانه من الميل إلى الأشخاص والصور والتعبها، ويصرفهم عن الفاحشة كما صرف يوسف عليه السلام، كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لكن هنا قد يسأل واحد يقول كيف أكتشف أن محبتي لفلان هي محبة في الله وأخوة في الله فعلا، وأنها ليست شيئا آخر؟ يعني أنا ما عندي ميزان واضح، أريد أن توضح لي كيف أبين لنفسي أن محبتي لفلان فعلا محبة لله، وليست مثلا محبة تشابه طباع، ولا محبة لأشياء دنيوية بحتة، ولا علاقة عشق وتعلق ومحبة مع الله تصل إلى الشرك. يعني كيف، ما هو الميزان؟ نقول لو رأيت هذا الشخص بماذا يذكرك؟ لو سمعت كلامه بماذا يذكرك؟ لو كان رؤيتك لهذا الشخص تذكرك بالله فإذا علاقتك به علاقة صحيحة شرعية. ولذلك ورد في الحديث الصحيح أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل، حديث عظيم، أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. يعني إذا رأيته يعني استجلبتك أنوار الطاعة من وجهه في وجهه لتذكرك بالله عز وجل. أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. حديثه إذا كان يذكرك بالله وتشعر بزيادة إيمان شعور حقيقي، فإذا محبتك لهذا الشخص محبة صحيحة، لأن كلامه فعلا كلامه يجذبك إلى الله ويقربك من الله. لذلك الإنسان في بعض لحظات الصفاء فعلا يحس بالانجذاب إلى واعظ من المعاظ مثلا، أو إلى مربي من المربين، أو داعية من الدعاة، أو خطيب من الخطباء، يحس بأنه يحبه. لماذا يحبه؟ لأنه يشعر إذا كان في لحظة صفاء في القلب يشعر فعلا بأن كلام هذا الخطيب وهذا الواعظ وهذا الإنسان يقربه من الله، ويحس أن هذا الكلام يرفع إيمانه. هذه محطة صحيحة. هنا تطمئن. إذا ذكرت في نفسك، شوف حتى لو مات الشخص ممكن واحد يتعلق بالذكرى. الناس الآن المساكين هذول اللي همهم في الذكرى والذكريات والكلمات والصور الكلام الفاضي، الذكريات ترى هذه أيضا تدخل في قضية المحبة من دون الله. الآن بعض الناس يلتز إذا تذكر مثلا معشوقه أو مغني من المغنين أو مطرب أو راقصة أو ممثلة مثلا، أليس كذلك؟ بعض الناس يشعرون بلذة مع أن هذا المغني أو هذه الراقصة أو هذا المعشوق قد مات. هذا حتى قضية الذكريات، حتى قضية الذكرى هذه لها أثر في سلوك الإنسان، وهي دالة على مدى العبودية أو على موقف، على مع هل أنت تعبد الله حقا أم لا. الآن أسأل نفسك هذا السؤال، إذا ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسك الآن، لو تذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيالك في ذهنك، تذكرته عليه الصلاة والسلام، بماذا تشعر؟ وإذا ذكرت الأنبياء والصحابة، أليس تذكرك لهم يقربك من الله؟ ألست تشعر وأنت تتذكر السيرة النبوية وتستعرض تفاصيل السيرة النبوية أنك اقتربت من الله أكثر؟ أجيبوني. نعم. إذن قضية الذكرى، التذكر أيها الإخوة، هذه قضية إيمانية أيضا. ولذلك كلما تغلغل الإيمان، كلما ملك على الإنسان خياله ومشاعره وذهنه وتفكيره، ويجلس الآن بدل ما يتذكر المحبوب المعشوق التافه، يتذكر طيلة الوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعارك، الصحابة، العلماء، سيرهم، أخبارهم، يعني يعيش معهم في ذهنه مع أنهم أموات. لذلك الآن قضية الشعور هذا، هذه مسألة مهمة. عندما يسافر الإنسان بعيدا عن إخوانه في الله، من المهم جدا أن يبقى شعوره معهم متصل بإخوانه في الله، فهو لا يزال يتذكر. وقد سافر إلى أبها مثلا، لا زال يتذكر المراكز الصيفية في الرياض، وأنه قد جلس مع إخوانه في الله الحلقات الذكر الفلانية، وأنه كان يتربى مع فلان وفلان، وأنه كان يتردد إلى العلماء فلان وفلان والمشايخ فلان وفلان، وأن إخوانه في الله فلان هذا يدق عليه الهاتف في ساعة معينة ليوقظه لقيام الليل، وأن فلان كان يتحفظ معه القرآن. إذن هذه قضية المشاعر أيها الإخوة، قضية الذكريات، قضية مهمة جدا. لو انقطعت، لو واحد سافر إلى مكان وانقطعت صلته الشعورية بإخوانه، فهو على خطر عظيم. ما هي أسباب الانحراف؟ لأن لم تتعمق. مثلا لما سافر إلى مكان آخر لا يتذكرهم، لا يتذكر مجالسهم، لا يتذكر حلق الذكر، لا يتذكر الأشياء المؤثرة، ولذلك ينحرف بعد حين. هل وجدتم الآن ما مدى تغلغل قضية العبودية لله في الأفكار والمشاعر والأذهان وحتى الخيالات؟ دعونا نأخذ مثال آخر، لأن المسألة أيها الإخوة هذه قضية المحبة، هل هذا أحب لله ولا لغير الله؟ هذه مسألة قد تختلف عند الكثيرين، وبعض الناس يوهمون أنفسهم، يوهم نفسه أنه يحب لله، يوهم نفسه لأنه، ويمكن يخترع مناسبة، يقول تعال نحفظ القرآن وتعال نقرأ كذا، مع أنه عندما يجلس يقرأك معا كتابا نافعا فإنه سيسرح عن الكتاب وأفكار الكتاب، ويفكر بهذا الشخص إذا كانت محبته له ليست محبة لله. مثال من السيرة، أبو بكر الصديق يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، علي أبو بكر الصديق يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم. أبو طالب يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو طالب يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا نعم، يقول لا مخالف للواقع. فالآن فكر في هذا المثال، أبو بكر يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل الجنة، صح؟ أبو طالب يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل النار، أهون أهل النار عذاب يوم القيامة أبو طالب، يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغرمون منهما دماغه، وإنه يظن أنه أشدهم عذابا وإنه لأهونه. أخص أهل النار عذاب يوم القيامة أبو طالب، خالد مخلد في النار. طيب هذا أبو بكر الصديق يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو طالب يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا هذا محبته نفعته دخل الجنة، وذلك محبته للرسول صلى الله عليه وسلم لم تنفعه دخل النار؟ لماذا؟ لأن أبو بكر الصديق أحبر، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل أي شيء؟ لأن ما جاء به الحق من عند الله ويجب أن يشافعه. ولكن أبا طالب يحب محمد صلى الله عليه وسلم لأنه ابن أخيه وقريبه، وهو الذي رباه من صغره، وقلب أبي طالب متعلق بمن رباه من الصغر، رباه يتيم. ما أحب أبو طالب، ما أحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه نبي جاء بالحق وأنه يجب اتباعه. ما أحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه جاءه بما يحيي القلوب وجاءه بالقرآن، لا، لكن أحبه لقرابة. فالآن هذه هي المسألة، نرجو أن يكون هذا المثال قد وضح. وعموما أيها الأخوة، فإن الأشخاص الذين يحبهم الله والمفروض أن نحبهم تظهر الدلائل والآثار على محبة الله لهم، تظهر في الأرض، يضع الله لهم القبول في الأرض. هذا حديث الصحيحين، واللفظ الذي أسوقه لمسلم عن سهيل بن أبي صالح قال: كنا بعرفة فمر عمر بن عبد العزيز وهو على الموسم، كان أمير الناس على الموسم، فقام الناس ينظرون إليه، فقلت لأبي: يا أبتي إني أرى الله يحب عمر بن عبد العزيز. قال: وما ذاك؟ قلت: لما له من الحب في قلوب الناس. فقال: إني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه جبريل. قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. ولذلك الآن ترى مثلا الصحابة الأنبياء، الصحابة العلماء، ذكرهم خالدة باقية في الأرض، ورفعنا لك ذكرك. الله عز وجل رفع ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وذكره عليه السلام في الأذان أقل شيء، في الأذان يذكر يوميا 5 مرات في مختلف أماكن الأرض يذكر.